اللهم صل وسلم وبارك وزد وانعم على سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوامك باقيه ببقائك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون وبعد سلام الله تعالى عليكم احوال المصلين والله ربي ومن اصبح حديثي هذه الامسيه هو ختام لبحث التشبه الذي ابتداناه في الاسبوع الماضي وهو اعاده التفكير والتصديق لبعض المسائل التي تعلقت بحكم تشبه المسلم بالكافر. قلنا أن المسلم إذا تشبه بالكافر فيما هو من خصوصية دينه فإنه يحرم عليه نائلة وقد يرفع إلى الشك إلى الشرك والكفر إذا كان ذلك واضحا عند جمهور. يعني كان يلبس صليبا يلبس الصليب أو يلبس علامة من علامات التعليق مثل ديانات أخرى يهودية ومسيحية أو غيرها فإن ذلك يجعله كافرا عند الشافعية والمالكية وقول عند غيره. وبعضهم يعني فصل يقول لك لا يشوف النية تاعه وتصفو فيها وما إلى ذلك. لكن الشيء اللي يهمنا احنا الآن أن ضابط التشبه المسلم بالكافر متى يصير كفرا وشركا ومتى يصير حراما وما إلى ذلك وبالضوابط التالية. أول حاجة أن يلبس ويفعل ذلك في ثياب الإسلام، هذا شرط، لأنه لو لبس تلك الأشياء في غير بلادهم لا يكفر، لأنه أحيانا في كثير من الأحيان يكون المسلم مضطرا لبعض الأشياء. يعني إحنا بلد ما نشوفه في هذا الزمان الذي وقع في بلاد أخرى، يعني مثلا في موقع المسلمين في أرض الأندلس أجبروا على أن يغيروا دينهم وأن يظهروا بعض الشعارات التي كانت لغير المسلمين بشي قوة أحد. فلذلك الآن ما تغير الأمر فقهاء قالوا ينبغي أن يكون الضابط أن يفعله في بلاد الإسلام وأن يكون التشبه لغير ضرورة. هذا الضابط الثاني، فإن فعله لضرورة كما مثلا كما يقولوا مثلا الحرب ودخول الإزعاجه وإخفاء الهوية وما إلى ذلك فلا يصير. وكذلك الشرط الثالث أن يكون التشبه في الوقت الذي يكون فيه اللبس ذلك اللبس المعين شعار للكفر، وجبناها المرة اللي فاتت في الكاسكيطة والبيري وما إلى ذلك. فإذا زاد هذا الخصوصية جعله العلماء من قبيل المباح. فإذا كانت اللبس يديرها الكفار في هذا الزمان هي خاصة بهم لأنها علامة من علامات الكفر ثم انتشرت بعد ذلك فإنه لا يأخذها حكم الكفر. هذه نقطة. والنقطة الأخرى هذه اختلفوا فيها الفقهاء وأن يكون فيه ميل من المسلمين أو من ذلك المتشبه إلى الكفر، لازم يكون فيه ميل قلبي وإلا فلا يعتبر. فإن فعله استهزاء أو تقليدا أو ربما سخرية فإنه يعاقب لكنه لا يصل به إلى الكفر. هذه المسألة الأولى. قاتلنا مسألتين في الحالة المرة اللي فاتت وهي مسألة تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وهذه مسألة للأسف الشديد ابتلينا بها في هذا الزمان رأيناها بشكل كبير. فيما يكون التشبه وما هي أحكامه؟ قال الفقهاء والتشبه يكون في اللبس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات، كما يلبس الرجل لبسات عنصة مثل الأودية السنسلة الأودية النابش أو دي بغمات الله، وهي تلبس مثل ما يلبس الرجل في لباسه سترا ولا بكرة مجتمعان يعني زائرين وما إلى ذلك، فإنها تصير متشبهة بالرجل أو تحلق شعرها بحيث يشبهها بالرجل. هذه الأشياء عندنا في المذاهب كلها محرمة. بالعكس في المالكية عندهم واحد القول وهو قول يعني متجه أن المرأة إذا نبتت لها شعر إذا نبت لها شعر في ذقنها يعني شوك اللحية أو في شاربها شلاغ أو تعظم حاجباها بحيث أصبح يشبهان الرجل. شوفوا هذه المسألة عند الجمهور يقول يجوز لها أن تزيل ذلك، عند الملكية يقول يجب عليها أن تزيل ذلك، يجب أن تزيل هذه الأشياء التي تشبهها هذا الرجل، لأنه داخل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. تعملوا. إذن هذا تشبه المرأة بالرجل ولا تشبه الرجل بالمرأة في بس ما كان يستعمل هذه. وقالوا تشبه النساء بالرجال في دينهم ومشيهم ورفع أصواتهم، وهي ذلك مما هو معروف من هذه النقطة. قالوا هذه النقطة. النقطة الثانية أن تشبه الرجل بالمرأة مسألة مهمة، وهي أن يكون ذلك اللباس من هيئة ذلك البلد، فإن تغير المكان أو الزمان أو ما إلى ذلك صار ليس لازما أن يبتعد عن هذا التشبه. يعني مثلا في بعض البلدان نسيت ثلاثة تشترك مع الرجل، نقول مثلا كما مثلا في مانيزيا أكتول الإنساء والرجال ثم يتسوالي تلك ما نقول لها تريكو ولا من شعر فصرا والأعراض وما إلى ذلك، فلا يطلب من المرأة أو الرجل أن يفترق هذا هو عرفهم. لكن في بلادنا أن يلبس الرجل ما يشبه لباس المرأة واضح لأنهم يعني، وكذلك العكس في بلادنا. مثلا نحن عندنا لو كان يلبس الرجل حاجة تشبه مثلا نقول اللباس تاع المرأة كما الجيب والفوطة هذيك اللي يلبسوها، قاعدة تكون هذا تشبه المرأة بالرجل. لكن في بعض البلدان كما مثلا إيرلندا أو الرجال يلبس هذا اللبس، اليمن يلبس هذا اللبس، فاحنا الآن دائما نراعي مسألة العرف في هذا البلد. زيد هذا مسألة أخرى ترتبط بهذا، وهي أنه تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل مخصوص واحد الشرط ضمني، وهو أن يكون ذلك عن عمد. أما إن كان طبع الإنسان فيه هذا التشبه فلا يطلب منه هذا إلا على سبيل استحباب. قال يوديه حاولت على جرحك رجل حسنك لا يطلب منه أن يغير صوته حتى يصير يكبر أو رأس عشرين مثلا، أو تتعمد مثلا في مشيتها تربت لك يكون شكلك أو رجل مشى بهذه الطريقة، فلا يطلب منه أن يغير صوته لأجل هذا، ولكن إن فعل فهو يعني مأجور، ولكن لم يستطع فلا إشكال فيه. بل الإنسان يكون فاهم هذا المسألة لبها نختمه مباحث ما قيل أنه بدعة وفيه خلاف وفيه تفصيل فقهي. هذه النقطة. قالوا ويجب إنكار التشبه باليد وباللسان وما إلى ذلك، ويجب على هذا الزوج أن يمنع زوجته من أن تتشبه بالرجال في هذه الهيئة السابقة، لباس كلام ومشية وما إلى ذلك. هذه نقطة من النقاط التي تكلمنا عليها تحت مسمى حديثه صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الآن قالوا كان مسألة أيضا تتعلق بالتشبه أو نعم بالتشبه، وهي تشبه الأصلي بالفاسق. يعني كان لبسة أو هيئة يديرها بعض الفساق في مثلا خير لبسة معينة أو هيئة معينة، كان واحد الملابس كانت اشتهرت في زمن معين بأنها لباس لنقل كان هذا لباس النساء الزانيات. هذا وقع أنه في جدة من البلاد المرأة التي تمتهن دعارة تلبس لبسة خاصة. انت الان في بلادك ما عندكش اشكال انه تلبس هذيك اللبسه، يعني كان وقت اللبسه عبده يعني رقعه ولا الجمزيه بيضاء تحلى ثم هذول فيها ثلاث الوان اربع الوان جاء كذيك. فكانت النساء القديم من تنتهي الدعاره تلبس هذيك اللبسه كشرط اشاره الى مهنتها. هل يجوز للمراه المسلمه ان تلبس ذلك؟ قال الفقهاء قالوا روح هو اللي يحكم. فاذا كانت هذيك المساله اشتهرت بانها لباس الفاسقات تمنع المرأة ومنع الرجل من مشابهة الفاسقين. وإن كانت المسألة بعيدة ولا قديمة وخلاص الواحد مش هتفكرها وما إلى ذلك فلا إشكال في أن تلبس هذه اللباس. هذا عشان جبنا لأنه قبل سنتين ظهر بعض الملابس وخرجت هذه المرأة بأنها كانت لباس لأن النساء اللي كانوا يخدمون الدعارة مع البحرية في أوروبا وأنه حابين يحييوها. لا هذه المسألة لا يذكرها الناس، لا يذكرها الناس. لذلك الإنسان يتعلم من هذه المسائل أنه غالب مسائل التشبه مبناها على العرف ومبناها على القصد. فإن اختلف الأمران يعني الأمر يصير أخف حتى يصير بلا إشكال. وفي بعض المذاهب الفقهية أن النص على المرأة وهو إزالة الحواجب معلم بأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعار نساء زانيات. وليس على إطلاقه ضمن مذهب الشافعية. نعم ضمن مذهب الشافعية هم الذين يرون هذا التعديل على تنهي المرأة عن لمس حاجبها. إذن الخلاصة باش نختموا ونشوفوا الكلام تاعنا في مسائل التشبه. من شابه النصارى أو اليهود في عيدهم أو شابههم في لباسهم أو شابههم في هيئته من اختصاص دينهم فإنه إما كافر على مذهب أو محرم عليه ذلك على المذهب المقابل يحتمل كل الأدوات بشروط التالية: أن يفعل ذلك في بلاد المسلمين، أن يفعله من غير ضرورة، وأن يقصد بذلك كما قلنا العمل هذا يقصد بذلك، وأمر ثالث نعم يقصد هذا، وأن يكون في شرط رابع أن يكون ذلك اللباس أو الشجره داره مما يختص به الكافر في هذا الزمن. فإن اختلت هذه الشروط الأمر خارج من التحريم أو من الكفر. هذه نقطة. تشبه المرأة بالرجل وتشبه الرجل بالمرأة محرما على مذهب العلماء أو على جمهور العلماء، كان قول عند الشافعية بالكراهة فقط، لكنهم مقيد بقيدين: القصد والعرف. فإن كان هذا الأمر عرفي يعني المرأة تمتلك اللبس أو يجيب الراتب ولا العكس الراتب يمتلك اللبس وتدوسها المرأة فهذا محرم عليه، ويكون قاصد هذا الشيء ما يكونش يعني نقولوا كما نقولوا طبع فيك مثلا في المعصوت وما إلى ذلك. وتشبه الرجل بالفسقة أو المرأة بالفاسقة محرم بإطلاق إذا قصد ذلك وفعل ذلك بهذا القصد أن أتشبه بهذا الفاسق، وبشرط ثاني أن يكون شعارا لذلك. فهذه تقريبا خلاصة حديث التشبه حتى نكون يعني قد أنهينا هذا الباب. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن عكس هذه القضايا، ما قيل أنه سنة وهو بدعة، ما اعتقده الناس أنه سنة لكنه إلى التحريم أقرب أو إلى البدعة أقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز مصيرنا، ونسأله بهذه ليلة المباركة أن يكف نصره على أهل فلسطين على أهل غزة، وأن يجاني جريحهم ويشفي مريضهم ويقوم معهم المقام الذي قامه مع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. ويا ربي كن معهم ولا تكن عليهم، دم جريحهم وشفي مريضهم، وخذل من ناواهم ومن عاداهم من المنافقين والمشركين واليهود والنصارى وسائر أهل الملة الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفر الله العظيم الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.